يقول وين يقف الصبي إذا أمه البالغ؟ الصواب أن الصبي يقف بجنب هذا الشخص البالغ، وإذا أما صبيانا عدة يكونون خلفه. هذا الصواب في هذه المسألة. وما يقال بأن الصبي لا يعتبر، أن الرجل البالغ إذا كان معه صبي يعتبر فذا، فهذا قول ليس بصحيح.